فيفعل العامي إذا صح عنده الحديث مع وجود شبهة التعارض مع حديث آخر صحيح. الذي نعتقده في هذه المسألة أن العامية كما يقول عامة الفقهاء لا مذهب له، وإنما مذهبه مذهب مفتيه، وما جاء في السؤال من القول إذا صح الحديث عند العامي فمن البداهة والظهور بأن المقصود صح عنده ليس بعلمه الخاص به، وإنما بعلم بعض من يثق بهم وبمعرفتهم بعلم الحديث. كذلك نقول فقه هذا الحديث لا يتمكن العامي من أن يفهمه وأن يتبناه إلا بدلالة عالم فقيه، فالشأن في فقه الحديث كالشأن في متن الحديث. نقول إن هذا العامي ثبت لديه، أي ثبت لديه بدلالة عالم متخصص في علم الحديث، فبقي عليه أن يفهم وأن يطلع ويقف على فقه الحديث، فهو لا يستطيع ولا يجوز أن نفتح باب الفهم للحديث كأنه لا يسجل، لا نستطيع بل لا يجوز أن نفتح باب التفقه في الحديث للعامة الذين هم لا يعلمون، لأن وظيفة هؤلاء كما فصلنا القول في جلسة ماضية حينما قلنا إن قول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يجعل المجتمع الإسلامي قسمين، قسم عالم وقسم غير عالم، وأوجب على كل من القسمين شيئا، أوجب على القسم الثاني غير العالم أن يسأل القسم الأول وهو العالم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعامي المذكور في السؤال كما علم صحة الحديث بواسطة العالم بقي عليه أن يعلم فقه الحديث بواسطة الفقيه، وقد شرحنا في جلسة في غير هذا المكان من هو الفقيه، وهو العالم بالكتاب والسنة. حينئذ إذا كان هذا العامي كما عرف صحة الحديث عرف فقه الحديث، لكنه كما جاء في السؤال دخله شبهة من حديث آخر، هذه الشبهة لا قيمة لها إذا ما كانت مئنانه على صحة الحديث وفقه الحديث إنما هو نابع من سؤاله لأهل العلم، فالشبهة قد تعترض سبيل العالم فضلا عن العامي، فليس لها قيمة إلا إذا قويت الشبهة وتردد الأمر بين فقه هذا الحديث أو فقه ذاك الحديث، فحينئذ يقال له تابع السؤال حتى يطمئن البال، فإن لم تجد مثل هذا الاطمئنان هناك يأتي قول الرسول عليه السلام استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، هذا الجواب على هذا السؤال. جزاك الله خيرا.